أن هذه المسائل التي كتبها تتناول أربع قضايا شرعية. القضية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين ما يكون مباشرة كأن يوجه إليهم الولد اللعنة ويشتمهم بها، وهذا غاية العقوق، خصوصا إذا لم يكن الوالدان مستحقين لشيء من ذلك، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، وكأن الوالدين وكأن الولد ينتقم من والديه ويطلب من الله تعالى أن يطردهما من رحمته، وهذا غاية الأمور. وعلى الوالد الولد إن وجد من أبويه ما ينقم منهما عليه أن ينصحهما وأن يدعوهما وأن يسأل الله تعالى أن يهديهما وأن يبعدهما عن زلات الشيطان وعن اتباع الشيطان، يتأسى في ذلك بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإنه لما رأى من أبويه أو رأى من أبيه ما لا يحمد من الكفر واتباع الشيطان وعبادة الآلهة، جاء عنه ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى من النصيحة التي أسداها لأبويه، ولما يأس من ذلك قاطعهما، وهذا غاية ما فعله. ولذلك لا ينبغي للإنسان إن وجد من والديه أن يلعنهما أو أن يشتمهما، بل غاية ما يفعله معهما ما فعله إبراهيم عليه السلام، وكان آخر ذلك هو مقاطعته لهما. وتارة يكون لعن الإنسان والديه من خلال التسبب في لعنهما، وهذا لا يقل إذما عن مباشرة شتمهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الأمر وهذه الصورة، قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني وهذا أمر استكبره الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، فيكون سببا في سب ولعن وشتم الأبوين. فمن تسبب بذلك فقد وقع في هذه الكبيرة واستحق لعنة الله عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يشتم الوالدين وإن كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا ينبغي له أن يتسبب في لعن والديه أو يلحق بهم اللعنة من الآخرين، كل ذلك منهي عنه وهو من الكبائر، والتي حرص الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يؤكد سماعه هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بذلك، حتى إنه كتبه من الوصايا في قرابة سيفه التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. والمناسبة هنا أنه لما تكلم الإمام مسلم رحمه الله عن المشروع من الذبائح من الهدي ومن الأضحية ومن غيرهما كالعتيرة هذه التي تذبح في أول النتاج، الفرع والعتيرة والفرع، ناسب هنا أن يذكر المباح من الذبائح وغير المباح، وبدأ بذكر ما هو أخطر شيء وأكثره حرمة وأشده فعلا، وهو أن يذبح لغير الله. والذبح لغير الله إما أن يكون كما يفعل الكفار يتقربون إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويذبحون لها ويتخذون لها المواسم ويتخذون لها الأماكن، ولا شك إن هذا الفعل كفر بالله جل وعلا، كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن فعله يخرج من الملة، من ملة الإسلام. وهكذا كل ذبح يتقرب به لغير الله، إما للملائكة أو للرسل أو للأولياء أو للصالحين أو للسحرة أو لغيرهم من مخلوقات الله، فكلها لا يجوز أن يذبح لها من دون الله. ولهذا أمر الله وعلمنا وألزمنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن ذبح لغير الله بأي نية وبأي تأويل فإنه ارتكب معصية، بل يخرج به هذا الفعل عن دائرة الإسلام. فليحذر الذين يسول لهم الشيطان فيذبحوا لغير الله متأولين أو مدعين أنهم يقدمون الخير وييسرون للناس ويوفرون الطعام والشراب لهم فإن فعلهم هذا من العظائم التي اهتم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فجعلها مما تلقاه من الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الثاني. والوصية الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا. وجاء في بعض الروايات: لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني المدينة. وكان هذا مما كتبه علي رضي الله تعالى عنه في وصيته، وخص المدينة بالذات لأن المدينة حرم آمن حرمها الله تعالى وأمنها، كما حرم مكة وأمنها. ولهذا من يحدث فيها حدثا، والمراد بالحدث هنا إما أعلاه وهو الكفر والشرك، وإما عامته وهو الفسق والمعصية، ومنها ما هو أدناه في نظرنا وإن كان عند الله شيئا عظيما، كالكذب وبغض أهل المدينة وبغض المؤمنين وتناول الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والنقص بالمهاجرين والأنصار وغيرها من العظائم والفضائع والآثام التي يرتكبها أهل الشرك وأهل المعصية وأهل الفسوق وأهل المعاصي، فكلها تعد مما يستوجب اللعنة. ولعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وإيواءه للمحدث معناه ضم المحدث إليه ونصر المحدث ومنعه من أن يؤخذ حق الله منه أو من أن يصل الناس إليه، كل ذلك يعد من حمية المحدث أو آوى ومن إيواء المحدث. فمن فعل شيئا من ذلك استوجب لعنة الله تعالى أو آوى محدثا. والإحداث يتناول الكفر والشرك والفسوق والفجور والمعاصي والانحراف عن الدين وإحداث البدع، الابتداع والانتصار للمبتدعة، وتفضيل المنافقين والانتصار لهم، كل هذا من الحوادث والمحدثات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها على سبيل العموم وفي المدينة خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مدينة طيبة طيبها وسماها طيبة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، ودعا لها ولأهلها بالخير وبالبركة، أو آوى محدثا لعن الله. الوصية الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بالمنار يعني المعالم، معالم الأرض، وتغيير معالم الأرض المراد به التعدي على حقوق الناس، خاصة فيما يملكون من أراض وبيوت وعمران، حيث يسلوها منهم ويأخذها قهرا عنهم، أو أنه يغير في أملاكهم وفي خصائصهم بحيث يأخذ ما لا يحل له ويستحل ما هو محرم عليه. وقد جاء الوعيد بأن من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبعة أراضين، لأن الإنسان إذا ملك مكانا ملك ظاهره وباطنه، ومن تعدى عليه وأخذه فقد ظلم وتجاوز واستوجب العقاب على هذه الأرض والسبعة الأراضين من تحتها. كل هذا تنبيه للاجتناب والابتعاد عن الظلم وأنواعه وأشكاله، سواء كان هذا الظلم متعلقا بحق الله تعالى أو متعلقا بحق الإسلام والدين أو متعلقا بحق الناس أو متعلقا بحق الآخرين. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا محل الشاهد من الحديث: ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنارة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس، لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. يعني ما كان في بيت السيف وغمد السيف وأظهره من خلال الصحيفة التي كتبها وفيها ما ذكره رضي الله عنه. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، يعني غيره وبدله، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وهي التي ذكرها في الروايات السابقة، وكلها تؤكد أن هذه الوصايا من أشد ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترد على ادعاءات ومزاعم بعض الطوائف والفرق التي زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه أو وصى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصايا خصهم بها دون الناس، وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وسيد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذه الدعوة ويرد على من ادعاها وزعمها، ويبين أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه للناس عموما، ولم يخص طائفة دون طائفة. وهي أيضا ترد على مبتدعات بعض الفرق الإسلامية التي تزعم أن هناك وصايا وتعاليم وخصائص وجهت لبعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم قائمون بها ويعملون بها، وكل ذلك من الكذب البين الواضح في هذه الدعاوى. ويكفينا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا من أمته بوصية أو بشيء. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث الناس سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عنه وبلغهم منه وبلغوه لعامة الأمة أو للأمة عامة، ولم يكن سرا اختصوا به دون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.